أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في التوطئة التي قدمها المصنف أبو نصر الفارابي على تعليمه لعلم المنطق، تقدم الكلام أن في هذه التوطئة 10 نقاط رئيسية ونقاط فرعية، حسب ما عددتها كانت 38 نقطة. بدأت في النقطة الرئيسية الأولى، وبتحديد النقطة الفرعية الأولى، وهي تعريف صناعة المنطق، وقلت بأن في تعريفه لصناعة المنطق ذكر 3 أمور رئيسية تشكل تمام هذا التعريف الذي قدمه. النقطة الأولى كانت أن صناعة المنطق تتكون من مسائل متى ما علمها العقل صار مسددا نحو معرفة الصواب. والنقطة الثانية أن التسديد نحو الصواب هو في الأمور التي يمكن أن يقع فيها خطأ في استنباط العقل. والثالثة أنها تعرفنا الأمور التي نتحرز بها من الغلط. وكان الكلام في هذا الأمر الأول، وهو في كون صناعة المنطق تسدد نحو معرفة الصواب، أو في الواقع أنهينا الكلام حول النقطة الأولى وذكرنا فيها 3 مسائل. وكان الكلام لا يزال في الأمر الثاني، وهو أن التسديد نحو الصواب خاص في الأمور التي يمكن أن يقع فيها خطأ، ولكن أين؟ في استنباط العقل. وبالتالي هو حينما وقلت يعني أنه حينما قال أن التسديد هو نحو الصواب هو في الأمور التي يمكن أن يقع فيها الخطأ، فهو يميز بين أمرين، بين ما يمكن أن يقع فيه خطأ حقيقة وما لا يمكن أن يقع فيه خطأ حقيقة. فإن تصور أنه خطأ فهو خطأ ظاهري، فهو يميز بين هذين الأمرين. الأمر الثاني أنه يميز بين ما يدرك باستنباط العقل وما يدرك لا باستنباط العقل، وأراد أن يحصر دور صناعة المنطق أو علم المنطق في أنه يسدد نحو الصواب في الأمور التي يمكن أن يقع فيها الخطأ في استنباط العقل. حتى يتضح هذا الكلام أكثر، قلت أنا بأنه هناك يوجد هذين التمييزين. التمييز الأول أن أمور تدرك بالاستنباط وأمور تدرك بدون الاستنباط. أما الأمور التي تدرك بدون استنباط، كافة الأمور الحسية الجزئية تدرك بدون استنباط، وهذه يمكن أن يقع فيها خطأ، خطأ الحس، الاشتباه، الغفلة، أيضا أمور عملية صناعية يمكن أن يقع فيها الخطأ، يمكن أن يقع فيها الخطأ في عملها، ولكن وقوع الخطأ فيها لا يكون نتيجة، لا يكون في استنباط العقل، وإنما في تأدية أو تطبيق القواعد المذكورة في صناعة النجارة مثلا على المادة، بحيث نتيجة الغفلة، نتيجة التسرع، نتيجة عروض أي مانع اتفاقي يقع خطأ. فمثل هذه الأخطاء تقع، ولكنها أخطاء ليست في عمل العقل الاستنباطي، ليست في عمل العقل الاستنباطي. لأنه ما هو يعني هذا يحتاج إلى أن نبين بنحو مجمل ما هو العمل الاستنباطي للعقل، وهو أمر بين، ولكن قد تكون الكلمة هي التي فيها إجمال. وإلا نفس عملية الاستنباط، نفس عملية التفكير التي نمارسها بأن نعمد إلى مبادئ ومقدمات عندنا فنؤلف بينها ونربطها بحيث يخرج عندنا نتيجة. وهذا طبعا حقيقة أو تشريح عملية الاستنباط وأنحائها ومراتبها هو أحد الأمور التي تبحث في صناعة المنطق على نحو الوصف، يعني بحيث يبين لك أنحاء عمل العقل وكيفية انتقاله من المعلوم إلى المجهول في القياس. وأيضا في الصناعات الخمس وخصوصا صناعة البرهان يبين كيف تضمن أن يكون استنباط العقل هو ماذا؟ استنباطا صحيحا، يعني كيف تنتخب المعلومات، كيف تميز المعلومات التي تبدأ منها وتنطلق منها، وكيف تحصل على هذه المعلومات التي تبدأ وتنطلق منها، وكيف ينبغي أن تكون علاقتها وارتباطها ببعض حتى يمكنك أن توظفها في تحصيل النتيجة وتستخدمها في تحصيل النتيجة. تحصيل النتيجة هو يسمى الاستنباط، أي أنك أخذت ما هو باطن في واستخرجت ما هو مستبطن ومتضمن في المقدمة. ولذلك النتيجة موجودة في المقدمة بالقوة، أمور تأتي لاحقا. فإذا هو يميز بين أمور تدرك بالاستنباط وأمور تدرك بدون الاستنباط. وفي الأمور التي تدرك بدون الاستنباط بعضها يمكن أن يقع فيه الخطأ حقيقة، مثل الأمور العملية والحسية والجزئية التي هي ليست بعمل العقل، وبعضها لا يمكن أن يقع فيه الخطأ أصلا وهو يستعمل في استنباط العقل، ولا أنه يستنبط لكن يستعمل، مثل المبادئ الأول الأوليات العقلية تستعمل في استنباط العقل، يعني أنه ينطلق منها ولكنه لا يخطأ بها خطأ حقيقيا، وإنما الخطأ التي يمكن أن يقع هو خطأ ظاهري. لماذا خطأ ظاهري؟ لأنه لا يقوم الذي يدعي الخطأ بإدراك خلافها، بل هو يدركها، بل هو يستعملها، بل هو يتعامل معها. غاية الأمر أنه ماذا؟ يتلفظ بخلاف ما يفعل ولا يعي بالضبط عن ماذا يتكلم، أو كما يقول أرسطوليس هو يتفوه بمجرد ألفاظ ولا ينتقل، أو ينتقل من مرحلة اللفظ إلى مرحلة المعنى. وبعبارة ثالثة أدق، أنه يتعامل مع هذه القضايا، يتعامل مع هذه القضايا من حيث أنها مطلق معلومات، وبما أن مطلق المعلومة يمكن أن تخطئ ويمكن أن تصيب، فيقول فإذا يمكن أن تكون خاطئة مثلا، ولكن إذا تعامل معها من حيث أنها هي تلك المعلومات المخصوصة، يعني أنه كون النقيدين لا يجتمعان، كون المستقيم أو الممتد قابل للانقسام، كون العدد إما زوجا وإما فرد، ينظر إلى نفس المضمون، فحينها لن يكون هناك خطأ فيها لأنها بينة بنفسها. وليس ادعاء الخطأ فيها أو الخطأ في استعمالها إلا ظاهريا. طبعا تركيز الكلام على الأوليات العقلية العامة اللي هي يناقش عادة في أنها هل هي مطلقة الصدق أو ليست مطلقة الصدق، لن أدخل الآن في محاولة بيان كيف أنها مطلقة الصدق، ولكن اكتفيت أنا في الإشارة إلى أن هذه الأوليات ليس عند العقل عزوف عنها وانتقال عنها إلى غيرها، بل هو دائما في حالة استعمال لها، حتى في حالات الشك، بل حتى في حالات ادعاء الجهل. لأن هذه الأوليات العقلية ما هي؟ أن كل شيء هو بما له من خصائص، أنه النقدان لا يجتمعان، أنه ما للذات لذاتها فهو لها ما دامت هي، أنه الشيء علاقة أي شيء بشيء إما بالذات وإما بالعرض. هذه الأمور بعضها سينص عليها في الفصول، في الفصول الخمسة سيتكلم عن انقسام العلاقة بين أي شيئين، بين نحو الأنحاء إلى بالذات وإلى بالعرض، ونتكلم هناك. ولكن ما أريده هنا هو فقط أنه إنما قال عندما قال بأن المنطق يسدد الذهن نحو الصواب فيما يمكن أن يغلط فيه باستنباط العقل، هو يريد أن يخرج ما الخطأ فيه حقيقي ولكنه ليس خطأ في الاستنباط، وما الخطأ فيه ليس حقيقيا، ها؟ وما الخطأ فيه ليس حقيقيا وإنما ظاهري، وهو حال الأوليات والمعارف الأول. طبعا هو إذا ترجعون إلى إحصاء العلوم، طبعا أنصحكم بالرجوع إلى إحصاء العلوم، في إحصاء العلوم تكلم بنحو أكثر تفصيلا في محاولة بيان أهمية علم المنطق، يمكن أن يرجع إليه ويقرأ. هناك أشار إلى أن ما لا يمكن، يعني ما يمكن أن يخطأ فيه في استنباط العقل، أشار إلى الأولات العقلية أنه يريد إخراجها، ولكن أيضا يخرج بها ليس فقط الأولات العقلية، وليس فقط الأمور التي يمكن أن يخطأ فيها، ولكن الخطأ فيها ليس في استنباط العقل، بل يخرج أيضا الأخطاء التي لا تكون أخطاء ناشئة بالذات عن عملية الاستنباط، وإن كانت أخطاء في نفس عملية الاستنباط، ولكن لا تنشأ عن عملية الاستنباط بما هي عملية الاستنباط، بل تنشأ عن سبب خارج عنها، مثل تأثير الجوانب الانفعالية على الإدراك. وهذا الأمر هو يشير إليه أين؟ في الأمكنة المغلطة. في الأمكنة المغلطة يشير إلى أن الوقوع في الخطأ منه ما هو وقوع في الخطأ في استعمال الألفاظ والمعاني، في التعامل مع الألفاظ والمعاني، أي في نفس العمل الاستنباطي بما هو عمل استنباطي. وهناك أخطاء تنشأ عن أمور مقارنة مصاحبة تؤثر على العمل الاستنباطي، فيؤدي إلى حدوث الخلل فيه، ولكن حدوث الخلل فيه لم يكن في نفس تطبيق قواعد الاستنباط وعملية الربط والتعامل مع المعقولات. فالخطأ الذي يحصل نتيجة تأثير الجوانب الانفعالية هذا ليس من وظيفة علم المنطق ذكره، وهذا أصلا ليس خاصا، يعني حتى تفهم معنى أنه ليس خطأ في عملية الاستنباط بما هي عملية الاستنباط، أنه هذا الخطأ الناشئ عن تأثير الأحوال الانفعالية ليس خاصا بمقام الاستنباط، بل يحصل أيضا في مقام العمل، يحصل أيضا في مقام العمل، سواء العمل الاختياري يعني في الأعمال الجميلة أو القبيحة، أو في العمل الفني أو العمل الحرفي أو العمل الصناعي، أيضا يكون له سبب، يعني قد يؤثر أيضا، مثل الغفلة والسهو إلى آخره، هذه أيضا خارجة وتدخل ضمن أنها ليست أسبابا بالذات للخطأ في عملية الاستنباط بما هي عملية الاستنباط، بل هي أسباب للخطأ في كل عمل، كان عمل استنباط أم لم يكن عمل استنباط. هذا النحو من الأخطاء أراد أن يخرجه. هذه النقطة، حتى أوضح أكثر كيف أن الخطأ في عملية الاستنباط هو خطأ حقيقي، أشير إلى أنه ما ذكرته لكن بنحو بتوسع، هو أنه يعني إنما نسمي الخطأ أنه خطأ حقيقي للعقل حينما يكون الخطأ فيما يقبل أن يكون أو أن يعمله العقل أو أن يعمل العقل على خلافه، يعني فيما يمكن للعقل أن يعمل على خلافه، ها؟ نقول هنا حينما يعمل على خلاف أمر ما فنقول أخطأ ذلك الأمر لم يصب، هذا هو الخطأ، أخطأ ذلك الأمر لم يصب. فما يمكن للعقل أن يعمل فيه بحال دون حال، هذا في مثل هذه الأمور حيث يمكن أن يقوم به وبمقابله، ففي مثل هذه الأمور يحتاج إلى أن يتعلم وأن يسدد ليعرف أي الأنحاء الممكن القيام بها، التي يمكنه القيام بها أو التي يمكن أن يقع فيها، وفي نفس الوقت لا تكون مناسبة لتحقيق الغاية من ممارسة الإدراك. وبعبارة تفصيلية أكثر، يتم تحديد أي الأفعال مناسب لأي غاية، الأفعال المناسبة لتحصيل اليقين للنفس أو للتعليم، الأفعال المناسبة لتحصيل غاية الإلزام، الأفعال المناسبة لتحصيل غاية الإقناع وإلى آخره. فيعطي أو يحدد أي الأفعال مناسب لأي غاية وأيها لا يناسب، وليس هذا إلا ما يحصل إدراكه نتيجة العمل الاستنباطي، بمعنى اختيار المبادئ وترتيبها. فاختيار المبادئ يقبل أن يكون من مناشئ متعددة، ممكن أن يكون من أوليات، ممكن أن يكون من وجدانيات، يمكن أن يكون من تجريبيات، يمكن أن يكون من مشهورات، من مقبولات، من انفعاليات، من وهميات. المبادئ متعددة، ويمكن أن يختار العقل في عملية الاستنباط أي منها، فيحتاج إلى أن يحدد حتى لا يخطئ في اختيار المبادئ غير المناسبة للغاية. أيضا ترتيبها، يقبل أن يكون بأنحاء متعددة، يمكن أن يوسط ما هو أعم، يمكن أن يوسط ما هو مباين، يمكن أن يوسط ما هو بالذات، يمكن أن يوسط ما هو بالعرض، هناك أنحاء مختلفة من الترتيب. وكل هذه الأنحاء بعضها مناسب لغاية وبعضها مناسب لأخرى وبعضها غير مناسب، وهكذا. ترتيب التحليل صح؟ نعم، ترتيب التحليل بتكلف مع في التحليل يتكلم عن الترتيب العام، وفي البرهان يعني في الصناعات الخمس تتكلم عن الترتيب، يعني الترتيب المناسب لكل منها. هذا بالنسبة إلى الأمر الثاني، هذا بالنسبة إلى الأمر الثاني الذي من الأمور الثلاثة التي ذكرت في التعريف. الخطأ بالصناعة العملية متابع الخطأ في ترتيب المعقولات، تابع الخطأ في ترتيب في التطبيق، تابع الخطأ في الإدراك. نعم، فنفس الكلام يعني عم تكلم فيه عن المنطق، خطأ في التطبيق، يعني أنه خطأ في التطبيق بأنه لم يلاحظ. إيه؟ لن نتحدث عن مطلق خطأ يمكن أن يقع فيه الذهن، فقط عن خصوص الخطأ الاستنباطي، يعني في التعامل مع المبادئ وترتيبها والانتقال إلى لأنه الأمور العملية صحيح يقع خطأ، ولكن منشأ اكتشاف الخطأ ما هو؟ وهذه نقطة أنا قلت، يعني كنت أفكر في ذكرها، ولكن قلت يعني هناك تقسيم آخر، يعني حتى هذا الذي ذكرته بالأخير، وهو أن العقل يقبل أن يعمل بنحوين مختلفين، فنسمي حينها أنه يمكن أن يخطئ بشكل حقيقي، هذا ينقسم إلى قسمين. القسم الأول ما عندنا طريق إلى معرفة صحة النتيجة فيه من غير طريق استنباط العقل، وقسم ما ليس عندنا طريق إلى معرفة الصواب فيه وتجنب الخطأ من غير نفس عملية الاستنباط، إما مطلقاً أصلاً لا يمكن أن يعرف الصواب فيه ولا يمكن أن يتجنب الخطأ إلا من طريق ضبط عملية الاستنباط، مثل الكلام عن العلوم اللي تتكلم عن أمور كائنة، مثلاً العلوم المتعلقة بوصف السماوات مثلاً، أو بوصف الأفلاك، أو العلوم المتعلقة مثلاً بالإلهيات، أو العلوم يعني مطلق العلوم اللي حنيجي نتكلم تفصيلاً عنها، تتحدث عن ما هو كائن، تقوم بوصف ما هو كائن، ليس موضع عمل، ليس موضع عمل. حتى أنت إذا كنت أخطأت بالفكرة، فإذا أتيت تعمل عملا فتكتشف خطأ الفكرة من خلال العمل. القسم الثاني هو هذا، القسم الثاني أنه عندك طريق لاكتشاف الخطأ فيه غير استنباط العقل، وهو العمل، بحيث أنك يمكن أن تلجأ إلى العمل بنحو أيسر، ويمكن للتجربة والاختبار بنحو أيسر أو بنحو محصور أن تكشف لك عن الخطأ. وفي مثل هذه الأمور، وإن كنت أنت يمكن أن تعلمها باستنباط العقل، ها؟ وهذه النقطة سنتكلم عنها، أنه في التقسيم الذي يلجأ إليه تقسيم القضايا إلى العلوم إلى قياسية وغير قياسية، ليس مراده يعني ليس مراده الدقيق محتوى على بيان استنباطي لمسائله، بل مراده شيء آخر أدق. لأنه أنت كل العلوم العملية بغض النظر عن ارتباطها بغاياتنا العملية، هي مرتبطة بأشياء وموجودات لها خصائص، ووقوع العمل عليها يرجع بعد إلى خصائصها والغاية التي حددت والأثر الذي يترتب عليها والنتيجة التي تحصل. وبالتالي هناك علاقة يمكن أن تعرف بالاستنباط، لو أننا كان عندنا علم بهذه الأسباب، لو كان عندنا علم بهذه الأسباب، وكان يتعلق غرض بأن تعلم بهذا النحو، مثل مثلا الفلاحة والزراعة والنساجة. يمكن أن إذا عرفت الخصائص أن تستخرج قياسا على أنه هذا العمل يوصل إلى النتيجة وهذا العمل لا يوصل إلى النتيجة، ولماذا كان موصل إلى النتيجة ولماذا ذاك لم يكن موصل إلى النتيجة، لماذا هذا النحو من النساجة كان محصلا لهذا الغرض ذاك لم يكن. يمكن من خلال الرجوع إلى الخصائص والرجوع إلى حيثية الغاية أن تعرف. ولكن عندك طريق أسهل، وأصلا لا يتعلق الغرض بمعرفتها بالذات، وإنما الغرض هو أن تعمل عملا، وطريق معرفة الخطأ فيها هو من خلال الاختبار ومن خلال الممارسة. ولذلك هذه العلوم تنمو وتلتئم قبل أن يتنبه البشر إلى العلوم النظرية. في مثل هذه العلوم الخطأ فيها وإن كان هو في عمل العقل، ولكن اكتشاف الخطأ فيها لا يحتاج إلى استكشاف الخطأ في العملي في عمل العقل وفي الاستنباط، وإنما في العمل من خلال التجريب. أنت بدك غرض، أنت بدك تعمل كرسي يصلح للجلوس عليه، قمت أنت عملت كرسي ما راعت الخصائص، العمل يكشف لك، التجربة تكشف لك أنه هذا النوع يحصل. تستعمل العقل، أنت تدرك بأوليات العقل مع الأمور المحسوسة، تستطيع أن تميز ما يصلح لي الغايات العملية في كل مجال من المجالات. سنتكلم تفصيلا عن هذه النقطة، أنا لا أريد أن أتوسع فيها الآن، يعني هي النقطة الرئيسية الثانية ستكون فيها تفصيل، وكذلك في الثالثة. فالفكرة هي أنه هذا التقسيم الثاني يشير إلى ما عندنا طريق لمعرفة الصواب فيه وتجنب الخطأ فيه غير الاستنباط، غير العملية الاستنباطية، وما ليس عندنا طريق لتجنب الخطأ فيه إلا عملية الاستنباط، أو ما عندنا طريق لمعرفة الصواب فيه وتجنب الخطأ غير الاستنباط، ولكن بعد الوقوع في مفاسد كثيرة وبعد الوقوع في خلاف الغاية بنحو متكثر، مثل كثير من الأمور العملية الأخلاقية والسلوكية السياسية و التربوية التي يمكن أن تعلم كثير منها باستنباط العقل، ولكن بنفس الوقت يمكن للإنسان أن يمارس بعيدا عن استنباط العقل، ويبدأ بالوقوع بالمفاسد والأخطاء، وشيئا فشيئا شيئا فشيئا يكتسب التجارب. وهذا هو النحو الذي يعني يعبر عنه أو أحد يعني معاني العقل العملي، هو الذي يكتسب معرفة من خلال التجارب. ومن هنا تأتي بعض الحكم وبعض الأمثال في في عند الأمم، بحيث تأتي بعض الحكم أو الأمثال حكيمة جدا، بحيث هي ناشئة مش عن استنباط، هي يمكن أن تنشأ عن استنباط، ولكن هي نشأت عن التجربة، بحيث مورس هذا الفعل في عدة ظروف وفي عدة أنحاء وبعدة طرق وبعدة أساليب، ووجدوا أن المفردة تحصل هنا وهنا وهنا، فوعوا واستخرجوا معرفة تعبر عن أمر حقيقي واقعي، بحيث إذا أردت أن تعمل فعليك أن تعمل بهذا النحو، لذلك أن تتصرف فتتصرف بهذا النحو، مثل عز نفسك توجد مثلا، أو مثلا إذا أكرمت الكريم ملكته، مثلا إذا أكرمت اللئيم تمرد، يمكن يعلم الخصائص اللئيم، هو يمكن أن تعلم أنت بالاستنباط من خلال الرجوع إلى الخصائص، يمكن أن تعلم أن فعل الإكرام ماذا سيؤدي في مثل هذا الشخص الذي يمتلك، كذلك الحال في غيره، ولكن أيضا بالتجربة يمكن أن يعلم. ففي مثل هذه الأحوال التي تكون المعرفة فيها بالاستنباط، هناك حاجة إلى معرفتها بالاستنباط، وإذا لم تعرف بالاستنباط يكون هناك أخطاء ومفاسد كثيرة، مثل كثير الآن من النزاعات الموجودة بين الماديين أصحاب أخلاق الفضيلة وأصحاب أخلاق اللذة والمنفعة. مثلا الآن أنت في القرن 17 تم تأسيس إعادة هيكلة مذهب المنفعة ومذهب اللذة، وتم على أساسه يعني تأسيس النظام العالمي التشريعي والقانوني والاجتماعي والأخلاقي، وأدى ذلك إلى استفحال الأنانية، وبعد خصوصا بعد تأسيس الرأسمالية، فأدى ذلك إلى أن يصلوا إلى أنه هذا النحو من التصرف أدى إلى مفاسد، فبدأ من خلال المفاسد يحاولون أن يبحثوا عن حلول. من هذه الحلول اقترحت مثلاً إجوا الشيوعيين أو الاشتراكيين، طرحوا الاقتراح الذي لهم مثلاً. أيضاً هذا الاقتراح تم تطبيقه بنحو معين أدى إلى هذا المفاسد أخرى، بحيث يصل في نهاية المجتمع إلى أنه هذا النحو من السلوك والتصرف يجب أن يكون منضبط بهذا النحو. ما الذي قاد إلى أنه ينضبط بهذا النحو؟ هو وقوع في الأخطاء التي، ولكن يمكن أن يعلم باستنباط العقل ويتجنب. إذا لم يتبع استنباط العقل ولم يتجنب طبقا له، فهناك مفاسد أخرى يمكن أن يقع. فمثل هذه الأمور أيضا نحتاج إلى أن غرضنا يتعلق بمعرفتها، وكما سيأتي التفصيل ندخل في أمور سيأتي الكلام بها في النقطة اللاحقة. لكن كل هذا الكلام حتى نربطه ببعض هو في تحديد دور صناعة المنطق في رفع أو دفع الخطأ والتسديد نحو الصواب. هو في العملية الاستنباطية بما هي عملية استنباطية، من حيث أنه لا يمكن أو يكون الأفضل أو الأحسن أن يعلم الصواب ويتجنب الخطأ إلا من طريق أو من طريق عملية الاستنباط. فهذه هي خلاصة العنصر الثاني أو الأمر الثاني المذكور في تعريف صناعة المنطق الذي ذكره المصنف، وهو أن التسديد نحو الصواب هو في الأمور التي يمكن أن يقع فيها خطأ في استنباط العقل. فيمكن أن يقع فيها خطأ صار واضح، أنه في عندك إمكان الخطأ وقوع الخطأ على أنحاء، وتقييد باستنباط العقل صار واضح لماذا. العنصر الثالث الذي ذكره متضمنا في تعريفه للمنطق هو أنها صناعة المنطق تعرفنا الأمور التي تحرز بها من الغلط في عمل العقل. تعرفنا الأمور التي تحرز بها، طبعا صار متضمن من الكلام السابق، ولكنها هي يمكن أن نجمل ونضيف بعض الأمور، بأنها يعني أو يعني يميز بين إنه كيف أنت تعرف طريق الصواب وبنفس الوقت تحتاج إلى أن تعرف ما يمكن أن يغلطك. صحيح أنت إذا عرفت طريق الصواب فلم تستعمله فقد وقعت في الخطأ، ولكن نفس طريق الصواب هذا، نفس طريق الصواب، نفس يعني تطبيق والعمل وفقا لطريق الصواب يحتف به، هو من شأنه أن يوصلك، ولكن فيمكن أن يحتف به موانع، ويمكن أن يعرضه ما يوجب اشتباهه، ما يوجب اختلال معرفته أو تطبيقه، فعليه أن يبين لك إما من جهة اللفظ أو من جهة المعنى، لأنه أنت عمل العقل في الألفاظ والمعاني كما سيأتي تفصيلا في الفصل الخامس من الفصول التي سيذكرها كعرض للمبادئ التصديقية. فهذه النقطة هي تشير إلى أن عمل المنطق ليس هو فقط إراءة الطريق الموصل من شأنه أن يوصل يعني، بل التنبيه والتعريف بالأمور التي قد تعرض فتضلل وتحرف وتمنع، فهي ليست تعرفك أن الاستدلال يكون باستعمال المعقولات الذاتية فقط، أو لا، هي ليست تعرفك فقط أن مثلا الاستدلال يكون باستعمال المعقولات الذاتية والعلاقات الذاتية، بل تبين لك كيف تشتبه الذاتية بغيرها، كيف يشتبه الذي بالذات بالذي بالعرض، كيف يشتبه اللفظ المشترك باللفظ المتواطئ باللفظ المستعمل مجازا، كيف يشتبه اللفظ المستعمل عند الجمهور بمعنى بمعناه المقصود عند الجمهور بمعناه المستعمل في الاصطلاح، كيف تشتبه عملية التعقل يشتبه المطلق بالمقيد، كيف يمكن أن تشتبه الحيثية التعليلية بالحيثية التقييدية، كيف يمكن أن تشتبه القوة بالفعل والشأنية بالفعلية، أمور كثيرة تأتي في الأمكنة المغلطة نتكلم فيها، فهي تبين كل ذلك مما له ارتباط بعملية الاستنباط بما هي عملية استنباط، وبالتالي هي تشير، يعني هذه النقطة تشير إلى أمرين، الأول أن عمل العقل على وفق قوانين الصواب من شأنه أن يوصل إلى الصواب، والثاني أن عمل العقل على وفق قوانين الصواب قد يواجه موانع ومعوقات في العملية الاستنباطية بما هي عملية استنباطية، مش معوقات من جانب في مقام العمل مقام التطبيق، هذه أمور أخرى، يعني هذه سنأتي نتكلم عنها أنها تواجه، ولكن ليس وظيفة المنطق أن يبينها، رفع الغفلة ورفع الكذب، نعم أمور خارج عن المنطق، هذه في الحكمة العملية تأثير الأحكام الوهمية مثلا أو تأثير الأحكام الإنفعالية، تأثير الأحكام المشهورة، تأثير الأحكام، أمور كثيرة لشأنها أن تذكر في الحكمة العملية، وذكرت أنا تفصيلا في القانون العقلي للسلوك في المطلب الثاني المتعلق بتحصيل ملكة الروية العقلية. فهذا الأمر يشير إلى أن عمل العقل على وفق قوانين الصواب قد يواجه موانع ومعوقات لابد من استقصاء الفحص بعدم وجودها من خلال التكرار للفحص والتأكد من تطبيق تلك القوانين دون خلل أو خطأ. هذه النقطة الثانية، بما أنه يمكن أن يقع خطأ، وهو يشير إلى أنه صح أنت عرفت الطريق، ولكن هذا الطريق في عملية التطبيق قد يوجب إلى اختلال واشتباه، هذا الاختلال والاشتباه يجب أن تضمن عدم وقوعه، تضمن عدم وقوعه من خلال أن تلاحظ ما قمت بتطبيقه، وتلاحظ أنك قمت استعمال ضوابط المعرفة البرهانية أو المعرفة التي تبغي تحصيلها بنحو تام وصحيح، أو أنك لم تستعملها بالنحو الصحيح. هلا كيف يحصل هذا؟ يحصل هذا بطبيعة الحال سنذكر ويبين ذلك في النقطة الفرعية الثانية، وهي حينما تعرض لعدة أمور توضح كيفية التعامل مع علم المنطق ودور علم المنطق وأهمية علم المنطق من خلال مقارنته بعلم النحو. وهذه هي النقطة الفرعية الثانية التي علينا أن نتكلم حولها. في هذه النقطة يمكن أن نقول أو يمكن أن أقول إنه أننا نجد فيها ثلاثة أمور هذه المقارنة، أو في الحقيقة هو في مقارنته لعلم المنطق بعلم النحو وحقق ثلاثة أمور. الأول بيان نسبة المنطق إلى عمل العقل وتطابقها مع نسبة النحو إلى نطق اللسان باللغة على وفق ما تبانى عليه أهل اللغة. هذا الأمر الأول، يبين التطابق بين نسبة المنطق إلى عمل العقل ونسبة النحو إلى عمل اللسان، مش عمل لسان الحركة التكوينية، عمل الحديث بقى. الأمر الثاني هو ضرورة تعلم علم المنطق وعدم إمكان الاستغناء عنه، ولكن هذا يبينه بنحو مجمل. أما البيان التفصيلي ومن جهات عميقة فهذا سيأتي في النقطة الرئيسية الثانية. الأمر الثالث هو أنه كما أن هناك، أو خلينا نقول أن علم المنطق في مقام الاستعمال والاهتمام به يتعرض إلى عين ما يتعرض إليه علم النحو، بحيث أنه كما أن هناك من يقنع بالممارسة المقتلة والمعرفة الناقصة لقواعد اللغة، فكذلك في التعقل، في مقام التعقل وفي مقام تطبيق معايير التعقل اللي عم نسميها المنطق. فإذن عندنا هذه الأمور الثلاثة يجب أن نتكلم عنها، لأنه في كل واحد من هذه الأمور أيضا هناك تفاصيل، وهذا أنا صار عم يتضح معنى مرادي من أنني أحاول أن أستقصي إلى أبعد ما يمكنني أن أستقصيه في توضيح الفكرة. فلا أريد أن أذكر أمورا وأكثر الكلام بذكر أمور ليس لها علاقة بالمنطق وبالغرض، بل أريد أن أعمق في نفس الفكرة وأنزل فيها إلى عمقها حتى تتضح شبكتها، يعني شبكة ترابط الأفكار فيها بنحو منفصل. إذا أصبحت كل تفاصيلها واضحة يبقى عندك مهمة واحدة، أن تجعل هذه الخريطة، وهذه يبقى عليك وعلي أن نجعل هذه الخريطة حاضرة بالفعل، حاضرة بالفعل، لننتقل من مرحلة ما يسمى بالعقل بالفعل إلى مرحلة العقل المستفاد. شو العقل بالفعل؟ عقل الفعل هو أن تعرف ما كنت تجهله، ولكن عرفته بعد يمكن أن تلتفت لأشياء أخرى. إذا أردت أن تستذكره يمكن أن ترجع فتستذكره فتستحضره، ولكنه ليس حاضرا بالفعل، ليس فعالا، ليس فعليا بالمعنى أنه بالإنجليزي يقولوا أكتف، يعني حاضر بالفعل ومستحوذ، كما هو الحال بين من تعلم قواعد النجارة أو تعلم قواعد النساجة ولم تصر هذه القواعد فعالة فيه أو حاصلة فيه بنحو فعلي دائم مستحوذ، بحيث هو في ممارسة النساجة ما ينسى شيء، في كل خطوة وفي كل حركة هو حاضر القانون المناسب لكل، وإذا ما أخطأ مباشرة يلتفت إلى أنه أخطأ، وإذا ما كان متعب يعرف أنه متعب ويعرف أنه ليس مناسبا أن يعمل فيترك ثم يعود فيفحص ما عمله بشكل جيد، لأنه في ذهنه القواعد بالفعل. يمضي. لذلك تجد أنه لا يستطيع أن يعمل عمل لا خطأ فيه على الإطلاق، مع أن القاعدة شو أنه يمكن أن يخطئ ولكن لا يخطئ. فليس كل ما أمكن لا يمكن حسمه، هذه أحد أنواع المغالطات التي يمكن الوقوع فيها. بيقول لك هو ممكن أو ليس ممكن، فإذا في كل مورد فإذا ممكن ما عندنا يقين. العمل تطبيق المنطق يمكن أن يقع فيه الخطأ أو لا يمكن؟ يمكن، فإذا لا يمكن أن نحصل على يقين. عال في أي صناعة من الصناعات يمكن أن نقع بالخطأ؟ يمكن، فإذا لا يمكن أن نصنع شيء صناعة كاملة. نفس هذا النحو، نفس هذا المنطق، أو نفس هذا طريقة نطبقها في كل شيء. الذي يمشي يمكن أن يقع؟ يمكن أن يقع، فإذا لا يمكن الإنسان أن يتأكد أنه لن يقع. الإحساس يمكن أن يخطئ؟ يمكن أن يخطئ، فإذا لا يمكن أن نتأكد أنه هناك إحساس صواب. ليس الأمر بهذا النحو. هذا نوع، هذا نوع من المغالطة يمكن أن نسميه بأنه إعطاء حكم الطبيعة للفرد، مع كون هذا الحكم الذي للطبيعة ليس لها بالذات، بل يشير إلى فقدانها بالذات إلى سبب تعيين أحد الأمرين. فعندما نقول مثلا العقل يمكن أن يخطئ، يعني العقل بما هو ممارس للتعقل فاقد لموجب الخطأ وموجب الصواب. المسألة تعتمد على عملية الممارسة. إذا انضم سبب الخطأ أخطأ، إذا انضم سبب الصواب أصاب. هذا معنى الإحساس يمكن أن يخطئ، يعني الإحساس بما هو إحساس لا يمكن أن نقول أنه خاطئ أو صواب، بل إذا مورس بنحو ما كان خطأ، إذا مورس بنحو آخر كان صواب. نفس الأمر في أي عمل من الأعمال. هذا معنى أنه ممكن. هنا الممكن ليس المراد إثبات صفة أنه غير قابل لتعيين الصواب حتى ينسحب الحكم من العنوان أو من الطبيعة إلى الأفراد. ليس المراد إثبات حكم بالذات على نحو الضرورة الذاتية، بل المراد سلب كلا الضرورتين وسلب شأنية نفس الموضوع لتعيين أحد الطرفين، وأن التعيين بالعرض وبالغير. فبالتالي يتبع الأمر كل مورد بملاحظة الخصائص. هذا الأمر أنا تكلمت عنه تفصيلا في مقالة بعنوان العقل والنص بين الإفراط والتفريط، موجودة في العدد الثالث من مجلة المعرفة العقلية. هو ممكن حصل هاي النقاط ثلاثة يصير مكان الخطأ يعني بعيد ما بقول يعني والله نسيت ممكن إنه الأمور الثلاثة نسبة المنطق للعقل والافتقار للمنطق وكذا، إذا طبقت هذه الأمور يكون العقل بعيد عن الخطأ. لا واضح هذا كده عم بحكي يعني مثلا أمور. أي أمور ثلاث؟ كيفية أهمية المنطق تتجلى في هذه الأمور إذا طبقت هذه الأمور. على كل حال استنى شو مثل إنه النحو إذا تعلمه الإنسان يبعد الخطأ عن اللسان، نفس الشيء في المنطق. إيه صحيح. هلا هو اللي عم يسمع الدرس بيقدر يعرف أنا ست شو كنت عم بحكي. انت ترجع بس انا يعني عارف انه مترابط به، بس انا نسيت الفكره لانه انك صار عده امور تلاحق. نعم. فاذا بالنسبه الى الامر الاول وهو بيان التطابق بين نسبه المنطق الى عمل العقل ونسبه النحو الى عمل اللسان، بالنسبه الى الامر الاول هناك نقطتان، هناك امران يستحقان البيان أو يتضمنان في هذا الأمر وحارص على الإشارة إليهما. الأول أنه كما أن علاقة النحو باللسان أي النطق باللغة بالنحو الموافق لقواعدها يكون متقوما بالمعرفة لتلك القواعد أي لعلم النحو الذي يصف تلك القواعد، فكذلك الأمر تماما بالنسبة إلى حال المنطق، بالنسبة إلى عمل العقل في المعقولات. فهو يصف عمل العقل فيها ليكون عمله موافقا للغاية. وهذه الغاية ما هي؟ الصواب. كما أنه في النحو كانت الغاية هي جعل النطق بهذه اللغة مفهما طبقا لما ابتنى عليه أهل تلك اللغة، فهو يبين الضوابط التي إذا عمل عليها اللسان وعملية الاستعمال لهذه اللغة يكون محققا للغاية، وهي الإفهام والتفهيم بنحو صحيح. طبعا أحد الإخوة طلب أنه أعيد توضيح ما ذكرته من التمييز بين علم معياري وعلم وصفي. طبعا هو المفروض أن يضع السؤال على المجموعة، بس ما كان يرضى أنه يعني يضع السؤال على المجموعة، والإخوة الظاهر ما أدري يعني، إن شاء الله يكون المسألة لا تحتاج إلى سؤال، ولكن مش ضروري السؤال يعني، هو لأنه الإنسان عنده شيء غامض، بل قد يكون السؤال هو لجعل البيان الزائد طريقا لامتلاك المعنى الذي فهم بشكل أكبر، أو ربما يعني يكون السامع قد التفت إلى أمور أنا لم ألتفت إليها، قد استعان بسؤاله أن يجعلني أعمق الفكرة يعني. فأرجو أنه يتم طرح الأسئلة اللي تفيد في هذا الجانب. أنت وغيرك يعني أنت ما عم تسأل. فأنا شايف المسألة واضحة صراحة بالنسبة إلى بالنسبة له أنا على كل حال، إنه توضيح إنه الفرق بين علم معياري وعلم وصفي، على أساس إنه في نقاش بين في الفكر الغربي إنه في علوم معيارية وليس علوم معيارية. طبعاً هنجي نتكلم أنا تفصيلاً في تقسيم العلوم إلى قياسية وغير قياسية، ثم القياسية يقسم والقياسية البرهانية يقسمها العلوم الفلسفية يقسمها إلى أقسام، سيذكر منها العلم الحكمة العملية. علم الحكمة العملية علم معياري، إيش كلمة معيارية خي شيلها بدناش إياها، علم معياري هو يتكلم عن ما ينبغي، يتكلم عن ما ينبغي أن يكون. حينما تقول معياري يعني يضع لك عيار العمل لتحصيل غرض، لتحصيل غرض، غرض وراء نفس المعرفة، وإنما بتطبيق تلك المعرفة، من خلال تطبيق تلك المعرفة. يعني في العلم المعياري هناك غاية لعمل، غاية لعمل هذا أو غاية تتحقق من خلال عمل، وهذا العمل لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال هذا الإدراك، بحيث أنه القيام بهذا العمل متقوم بملاحظة وتطبيق تلك المعرفة. النقاش الذي وقع في الفكر الغربي حول أنه معياري أو مش معياري ناتج عن عدم فهم حقيقة القضية العملية أو القضية المعيارية أو القضية الآمرة والناهية، بحيث أنه هم اعتبروا أن القضايا العلوم المعيارية قضاياها هي قضايا أمرية ويعني أمر ونهي، وبالتالي هم طرحوا إشكالية أنه كيف يمكن الانتقال من الوصف إلى الكلام عما ينبغي يعني يكون. هذا الأمر طرحه ديفيد هيوم. أنا هذا الكلام تكلمت عنه تفصيلاً في نقد الاتجاهات الأخلاقية في ضوء القانون العقلي السلوك، تكلمت عنه في مناقشة الوضعية المنطقية، تكلمت عنه في مناقشة ديفيد هيوم، تكلمت عنه في مناقشة إيمانويل كانت، فيمكن الرجوع إلى هناك. إيمان اسمه إيمان أيمان؟ أيمان اسمه ولا؟ إيمانويل كانت. مش أيمان. إيمانويل كانت. فيمكن الرجوع إلى هناك، وسيأتي الكلام أوضح أكثر حتى ما يختل تسلسل البحث. أنا تذكرت هذا الأمر حينما كنت أقرأ هذا الأمر. فإذا بالنسبة للنقطة الأولى وهي بيان تطابق نسبة المنطق إلى عمل العقل مع نسبة النحو إلى عمل اللسان، الأمر الأول أو النقطة الأولى في هذه في هذا في هذه المسألة هي إنه تحقيق الغاية يقوم بها المنطق كما أنه تحقيق الغاية يقوم بها النحو. غاية الأمر في المنطق هذه الغاية هي غاية مقام التعقل، أما في النحو فهي غاية مقام الخطاب والتعبير والتعامل بتلك اللغة. النقطة الثانية التي يتضمنها هذا الأمر الأول الذي يتكلم عن تطابق نسبة المنطق إلى المعقولات مع نسبة النحو إلى التعبير، هي أنه كما كان جعل النطق باللغة وفقا للقواعد لا يقتصر ولا يكفي فيه تعلم القواعد، بل يحتاج إلى الممارسة حتى يصير ملكا، فكذلك جعل العقل في عمله بالمعقولات ليحقق الغاية وهي صواب المعرفة، فإنه يحتاج إلى أن يصير ملكة وإلى مراقبة ومتابعة وتدريب وتكرار وامتحان للنفس، وبالتالي إلى الوقوع في الخطأ وإلى الغفلة والسهو، إلى أن يصل المرء إلى مرحلة صيروة تلك القواعد ملكة. في أوضح وأقرب إلى النفوس الجمهورية أو النفوس عوام الناس، عوام بالنسبة للمنطق، مش تفهمش بالنحو سلب الكلمة، كل إنسان يجهل بعلم تخصصه هو عامي بالنسبة إليه قد يقول. فعندك العامي على الإطلاق، فعندك العامي بالنسبة. تقول إنه تقرب الفكرة بالنسبة لعوام الناس. ما في أوضح بالنسبة إلى عوام الناس من قواعد لغتهم، إذ من الواضح إنه تطبيق قواعد اللغة عندهم لا يكفي فيه أن تعلم تلك القواعد. مثل الواحد بفوت بيتعلم قواعد النحو، وكما إذا استحضرنا ما ذكرناه أو ذكرته أو ما ذكر في كتاب الحروف حول أن علوم اللغة عند كل أمة متقدمة على العلوم النظرية والعلوم العملية، فهم يجدون أنه علوم اللغة لا يكفي فيها معرفة القواعد، بل يحتاج إلى دربة. تلاقي واحد بفوت تعلم النحو، ها، بس بتلاقيه بيخطئ. مثل أنا مثلاً مرات كثيرة، ما أدش أقول كثيرة، مرات عديدة لاحظتها إنه عندي أخطئ. مثلاً الرسالة اللي بعتها على المجموعة كان لازم أحط المستمعون، حطت المستمعين أو بالعكس، يعني على الحكاية. وبتزبطش نعملها حال لأنه معرف، يعني فيقع في الخطأ لأنه لم تصبح ملكة عندهم، وحصول الملكة تدريجي. فهم معلوم من علم النحو أن قواعده أنه علم معياري، أنه علم لتحقيق غاية محددة، وتحقيق هذه الغاية لا يكفي فيه المعرفة، بل يحتاج إلى إتقان التطبيق والممارسة، وبالتالي يحتاج إلى الأمور التي تؤدي إلى إتقان التطبيق والممارسة، يعني يحتاج إلى مراقبة ومتابعة وتدريب وتكرار وامتحان للنفس وإلى آخره. أما اللي بظن إنه والله تعلمنا المنطق يلا خلينا خلاص فهذا يوهم نفسه ويخدع نفسه. وهذا الأمر أيضا أذكر بما ذكرته ربما، هذا الأمر لا يحتاج إلى قانون آخر، واضح لا يحتاج إلى قانون آخر، مثل ما أنه لتعلم قواعد النساجة لا يحتاج إلى قانون آخر لتعلم قوانين أخرى حتى والله يعرف يطبق. بس في أمر عملي عام في كل أمور العملية بدك تشوف منيح وتركز منيح تستحضر اللي بتعرفه منيح. عملية الاستحضار عملية مادية، يعني عملية تتبع لي قوة الذهن وعمل الدماغ، بدك تخلي ذهنك يأنس بها ويحفظها، وهذا ما يحصل من خلال التكرار ومن خلال الممارسة. هذا الأمر بالنسبة إلى الاستحواذ ودوره، الاستحواذ ودوره هذا مهم جدا جدا جدا في فهم حقيقة امتلاك الملكات الأخلاقية. الاستحواذ حقيقة استحواذ يعني بحيث الفكرة تستحوذ، يعني لا استحواذ شو، يعني الفكرة تستحوذ على الذهن، تستحوذ على تكون حاضرة بالفعل بلا مزاحم بلا غموض وبلا مزاحم. هذه الأمور مهمة جدا في معرفة كيفية امتلاك الروية العملية وامتلاك الفضائل، يعني قوة الاعتدال أو ملكة الاعتدال وامتلاك الملكات ما يسمى بملكات الأخلاقية الفاضلة، تكلمت عنه أنا تفصيلا بقواعده وخطواته في القانون العقلي للسلوك في المطلب الثالث. في المطلب الثالث هذا الكتاب موجود في العراق بعد ما وصل إلى هنا، موجود في لبنان، وإن كان لبنان مش عم يعرفوا يوصلوا له، بس هو موجود على مكتبة نيل وفرات. أنا ما عندي يعني نسخ، أنا ما جابوا لي نسخة من العراق شفته موجود. شو اسمه هلا ما بعرف، إذا حدا بيجي بياخده بيطبعه ممكن أنا أعطيه، يعني نعمل بي دي اف وياخده الإخوان، بس الاستعمال الخاص بالمقتضى ممكن أنا لا يعني لا أعتقد بحقوق النشر يعني، بس يعني لأنه هو يعني اشترط أو تكلم يعني باب حتى ما أقع في مشاكل يعني، فإذا ممكن إنه يعمل بي دي اف وينشر، بس هو ممكن أن يطلب على كل حال عبر مكتبة نيل وفرات على الإنترنت ويوصلونه، وظهر أن هناك من طلبه يعني لأنه حطه حسب الله هو والكتاب الآخر الكتابين الآخرين. أنا بضلني استطرد وضلني ضيع ممكن. فهذه الأمور من المهم إنه يعني كيفية صيرورة الأمور ملكة إنه يلتفت إليها. خارج عن المنطق، الملكة حكمة عملية، حكمة عملية، وامتلاك ملكة من تحصيل. أنا في المنطق لم أتكلم عن الروية العقلية، في المنطق تكلمت عن كيفية تحصيل ملكة الروية العقلية النظرية وممانعاتها وممانعات تبعية الإرادة لها، شروط تبعية الإرادة لها وممانعات تبعية الإرادة لها، هذا هو اللي تكلمت عنه هناك في القانون العقلي للسلوك. هذا بالنسبة إلى النقطة الثانية الموجودة في الأمر الأول. الأمر الثاني وهو ضرورة تعلم علم المنطق وعدم إمكان الاستغناء عنه. لا لم أحكي هناك كلام كثير بعد، وهنا أنا سأتكلم ولكن لن يكون كلاما يكون كلام مجمل، وستوضح ليش بعطي كلام كثير ستوضح الآن. بالنسبة إلى تعلم علم المنطق وعدم الاستغناء عنه، أيضا أريد أولا أريد أن أشير إلى أنه كيف بينه نحو مجمل من خلال مقارنته بعلم النحو، نتكلم عن المقارنة وما أفادته هذه المقارنة وهذه المشابهة. لأنه إذا لاحظنا هذه المقارنة نجد أنه كما أن التواصل اللغوي والتعبير عن الأفكار بين البشر فيما بينهم هو أمر ضروري للحياة الاجتماعية ومطلب طبيعي في عند أهل كل لغة بحيث يتوقف عليه قيام أمورهم، نجد أنه هو متقوم بالقواعد اللغوية، متقوم بمعرفة القواعد اللغوية التي لها دخل في تعيين المعنى وتحصيل الفهم الصحيح. تحصيل الفهم الصحيح. طبعا سيأتي الكلام في الأمر الثالث. أنت تقولي أنت طبعا في كتير بيعرفوش النحو. ما في حدا ما بيعرف النحو على الإطلاق ويمكن أن يتكلم كلمة مفيدة واحدة تفهم. لا، هناك مقدار من النحو يعلم، ولكن يعلم على نحو يعني يعلم من خلال الممارسة، هو يلتفت إليه ويلتفت إلى أنه هو الذي ينبغي أن يسري عليه. وده نلاحظه بابني، يعني إنه خلاص بيحفظ الطريقة في التعبير، تقول له بسرعة عبر فيها، بيعرف إنه هيك بعبر، فما عرفه بطريقة نظرية. ولكن بدون هذه القواعد لا يمكن أن يسري، أن لا يمكن أن تحدث. ما أقول لكم مطفي هذا؟ نعم. بسجل يعني. بدون هذه القواعد لا يمكن أن يحدث عملية إفهام وتفهيم. ولكن سأتي إنه هناك مقدار من المعرفة، أن هذا الأمر الثالث الذي يستفاد من هذه المقارنة، سأتي إليه، لا أستعجل. فالفكرة هي أنه كما إنه عملية الإفهام والتفهيم واستعمال اللغة تتم بتطبيق هذه القواعد وهم يحتاجون إليها ضرورة، بالتالي كان تعلم ممارسة هذه القواعد، تعلم ضوابط التعبير ضروري، فكذلك الحال بالنسبة إلى علم المنطق، فإنه يعطي قواعد أمر ضروري ومطلب فطري. فطريان بمعنى أنه حاصل بالتكوين، مش طارئ، مش من خارج، هذا معنى الفطري وغريزي، معناته مثل يعني جاي من استعمال أنه مغروز فيه، لا أنه مجرد ملامس، لا مغروز يعني من في لا في في تماسك، في تشبث. وفطري معنى أنه جوهري، ها، معه نشأ. ماذا أريد من هذا الكلام؟ أريد من هذا الكلام أنه لا يجعل مصطلح فطري ومصطلح غريزي في مقام التعبير عن المدركات على أنها وكأنها شيء في قبال الأوليات وفي قبال الاستعمال العقلي. التعريف بالفطري والتعريف بالوصفة بالفطرية والغريزية هو أوصاف بأمور أجنبية عن بيان ما له دخل في مقام التعليم المنطقي. ومحاولة الهروب من المنطق من خلال اللجوء إلى ما يسمى بالفطرة، ها، وأنه نحن نلجأ إلى الفطرة وما بدنا العقل، كل هذا كلام شعري خطابي، وإن شاء الله يأتي موضع آخر نتكلم عنه. تمام. فطري يعني له يعني هو أمر هو ناشئ من خصوصيات التكوين. وحينما نسمي أرسطو قال عن الأوليات العقلية أنها مفطور عليها، مفطور على إدراكها، على قابلية إدراكها، لا على أنها موجودة بالفعل بالفطرة. مثل أنت عندك مثلا بجسم أعضائك بالفطرة مثلا وبالطبيعة، لا، عندك القابلية لها. فالعقل بالفطرة يعني بالتكوين بخصوصيته يدرك هذه الأوليات، ولكن بالقوة وليس بالفعل. يعني إنما تصير الفعلية إذا ما أول إدراكها بمعانيها الحرفية أو بعلاقاتها الوجودية حينما يمارس الإدراك. طبعا تفصيل هذا الأمر حقيقة ومراتب إدراك الأوليات العقلية قلت ذكرته في مقالة ستنشر بعد أسبوع، تخرج إلى من المطبعة، مقالة اسمها دور الأوليات العقلية في بناء العملية الاعتقادية وبناء الاعتقادات. تكلمت فيها حول الأوليات العقلية بنحو أوسع ما تكلمت فيه إلى الآن، وبالنسبة إلي أدق ما تكلمت به، يعني بالنسبة إلى آخر يجده غير دقيق شيء آخر، ولكن بالنسبة إلي أدق ما تكلمت فيه أنا. يعني بينت المراتب الثلاثة لإدراك الأولات العقلية، ومن الجيد أن بل ربما من المهم أن يطلع عليه. على كل حال أرجع إلى ما كنت فيه، أنه هناك تطابق بالنسبة إلى علم المنطق مع علم النحو من هذه الجهة، وهو أنه بالنسبة إلى علم المنطق هو يعطي قواعد أمر ضروري ومطلب غريزي وفطري، وبعبارة أخرى يعطي سبيل تحصيل غاية تكوينية غاية فطرية، وهي معرفة الصواب. معرفة الصواب، نحن نطلب بالذات أن نعرف الصائب، أن نعرف الصائب. ليش؟ لأن الصائب ليس إلا معرفة الشيء، فنحن نطلب أن نعرف، وأن تعرف يعني فيه معلوم ومعروف، وليس الصائب إلا أن يكون ما حصل عندك من المعرفة عن المعلوم والمعروف هو مطابق له في نفسه. فنفس فرض المعرفة متضمن لأنها صائبة، ولازم التناقض. لذلك هذا أمر أولي، هنا تبين أنت أن هذا الأمر أولي، بحيث ترجع تحلل تنظر إلى نفس معنى طلب معرفة الشيء، تجد أن الصواب متضمن فيه. إذا وضحت معنى الصواب ما هو، أنه متضمن في نفس قولك معرفة الشيء. ولذلك كان من القضية من الأوليات ومطلوبة بمقتضى السنخية أو بمقتضى تعبر بالفطرة والغريزة إلى آخره. صارت الحاجة إنها أشد من حاجة من النحو. إيه؟ حاجة من النحو الصواب في اللفظ، أما الصواب في المعرفة. نعم نعم، ولكن سيأتي الكلام هنا، تبقى نقطة هنا تبقى نقطة مهمة جدا، أنه علينا أن نعرف الصواب في أي شيء، وهل كل الأمور تحتاج في معرفة الصوابها، الصواب فيها أو في معرفة صوابها إلى تعلم المنطق؟ طب ما هي ثلاثة أرباع عام تعلم المنطق، هي ماشي أمورها، صنعوا ليك شوف عم نسجل نحن أسا، وان كان مش مزبوط يعني، إنه هذا ما صنع هذا المسجل إلا من تطبيق صناعة المنطق السورية على مبادئ بينة، وهي العلاقات المادية بين هذه المكونات. لذلك كل الإلكترونيات لا يمكن أن تقوم لها قائمة بدون المنطق السوري، منطق العلاقات الشرطية. ولكن يعني إسا كثيرون لا يتعلمون المنطق، هذا أمر بين واضح مشاهد تحس، ويمارسون المعرفة. ففي أي الأمور، في أي الأمور، وإذا كان فيه هو ضروري لتعلم أمور دون أمور كما هو الصحيح، ضروري لتعلم أمور، يعني تعلم المنطق، تعلم قواعد المنطق، تعلم النظريا ضروري لتعلم أمور دون أمور. طيب تعلم مثلا الأمور النظرية أو الأمور اللي هي سيأتي عنها ما يسميها بالعلوم القياسية مثلا، دون أمور مثل العلوم الحرفية، النجارة، الفلاحة إلى آخره، ما يحتاج للتعلم المنطق. وإنك أنت تمارس التعقل، ولكن تمارس التعقل في الجزئيات وباستعمال الحس وأوليات العقل ومن خلال التجريب والاختبار، هي كله عمل معقول، ولكن تعرف الخطأ أنت من خلال، مش بحاجة إلى استعمال المنطق وفحص العملية الاستنباطية أو عملية الربط، أو مش بحاجة أصلاً إلى ممارسة عملية استنباطية، بل بتقعد بتجرب مثل أنت إذا عم تفحص لك شيء، شو اسمه كمبيوتر، من شو خلبان، بتقعد تفحصه آخر شيء بتوصل للنتيجة، بتعرف إنه منها. كذلك الأمر في أي عملية من العمليات الحرفية والصناعية والعملية. فإذا لم يكن المنطق، تعلم المنطق نظرياً كعلم نظري، لم يكن ضروريا لتعلم كل شيء، بل لتعلم شيء دون شيء، النقطة هنا تأتي. ولماذا يجب علينا أن نتعلم ذلك الشيء؟ هذا الشيء الذي المنطق ضروري فيه، هل يجب تعلمه؟ هل يجب تعلمه أو لا يجب تعلمه؟ إذا لا يجب تعلمه، فحينها نعم، من أراد أن يتعلمها فعليه أن يتعلم المنطق. إيه صحيح، من أراد أن يتعلم المنطق. ولكن هل يجب تعلمها؟ هل يتعين تعلمها؟ هذا أمر يحتاج إلى بيان حتى تجعل أنه تعلم المنطق ضروري. يجب أن تبين أن تعلم تلك الأمور ضروري. هذا إلى الآن مقارنة بعلم النحو لا تكفي فيه، لا تبين. هذا الأمر سيبين حينما تقسم المعرفة، عفوا، الصناعات إلى قياسية وغير قياسية. حينما تقسم هناك نتكلم عن منشأ هذا التقسيم وحقيقته وارتباطه بأمور كثيرة حتى يتبين على الحقيقة ما المراد من هذا التقسيم ولماذا لجأ إليه، ولماذا لجأ إليه، وحقيقة الفرق، حقيقة الفرق بالدقة بين الحكمة العملية وبين العلوم العملية الحرفية والصناعية. ليش هذه كان علم نظري ذاك لم يكن علم نظري؟ ليش هذا داخل بالفلسفة ذاك غير داخل بالفلسفة؟ سأتي تفصيلا. ثم هذه العلوم كلها لماذا يجب تعلمها؟ ليش ضرورية؟ العلوم القياسية للفلسفة، للفلسفة أو للمعرفة البرهانية بما هو كائن ما ينبغي أن يكون. لماذا؟ لماذا تجب؟ حتى يصير تعلم المنطق واجب. هذه أمور لن تبين هناك، هنا المفترض أن تبين. فهذا بالنسبة إلى الأمر الثاني وهو ضرورة تعلم عن المنطق، بين بنحو مجمل إلى هذا الحد، أن يبين بنحو شرطي على الأقل هنا. الأمر الثالث وهو حول التشابه الموجود بين علم النحو وعلم المنطق من جهة كيفية تعامل الناس معهما، فنجد أنه كما أن هناك من يبقى على المعرفة العامية المضمونة في الممارسة اللغوية، فكذلك الحال في الممارسة الفكرية وعمل العقل وفي تداوله للمعقولات. فإن هناك من يقتصر على ما يبدو له وعلى ما يتعلمه من الممارسة ومن المحيط وما يتعلمه من الأخطاء التي يقع فيها ويرضى بهذا المقدار، يرضى بهذا المقدار المظنون. ولكن في هذا المقدار المظنون هو لا يستطيع أن يعلم بالذات أنه مصيب، لا يمكنه أن يحدد أنه في كل مورد هو أصاب، لا يمكنه أن يعلم ذلك إذا اكتفى بهذا، بل لا يلتفت أصلا تفصيلا ويجري بتلقائية. فهذا الأمر سواء في الممارسة اللغوية أو بالممارسة المنطقية، المقارنة بينهما لك أنه بالمنطق وباللغة نفس الشيء، نفس الأمر. نحن نمارس العقل بعد، العقل هو المدرك، الحس بعد هو انفعال تكويني مرتبط بعملية الإدراك تحصل عندك الصور. نفس الأمر الجانب الوجداني، عملية الإدراك لا تنفك واستعمال أولات العقل لا ينفك عن أي إدراك حتى الإدراك الحسي، وهذا أمر تكلمت عنه تفصيلا، دور أولات العقل في المعرفة الحسية وبحسب مرتبة من مراتب إدراكية تكلمت عنه في أحد أسباب ومفاتيح العلاج في المفتاح الخاص بالمعرفة التجريبية أو ما يسمى بالأسباب التجريبية للحال، وتكلمت عنه في كيف أعقل في الحلقة الثالثة، تكلمت عنه يعني مجملا في نهج العقل، لكن هناك يعني تلك كان تفصيل أكبر بكثير. فهذا يعني ممارسة الإنسان لعملية التعقل موجودة عنده منذ البداية، وهناك أمور بينة بنفسها، وعنده قدرة على التمييز، تميز الأشياء عن بعضها البعض، ويميز الجوهر عن الأعراض. شو يعني يميز الجوهر؟ يعني يميز الأشياء التي لا يدركها على أنها صفات، وإنما على أنه هذا وذاك وهذا وذاك وهذا وذاك، ها؟ الذي ينظر عليه على أنه واحد. وهذا سنأتي كلام تفصيلي، وهذا مهم جدا فيما يأتي في بحث المقولة. ويميز أوصافه على التي فيه: ألوانه، طوله، عرضه، انقسامه، حركته، علاقاته بغيره. يميز إنه في موجودين بنحو مختلف، في موجود أقول هو وفقط، في موجود أقول هو في هذا الشيء، هو لهذا الشيء. الفرق بين الجوهر والعرض. لذلك الجوهر والعرض معقولات ثانوية فلسفية، معقولات ثانوية فلسفية. و الجوهر خلافا لما هو مشهور، هذا يعني ربما يصدم كثير من السامعين، الجوهر لا يؤخذ في حد الأشياء، وليس الجوهر هو أعلى المقولات. يعني مصطلح الجوهر ليس هو المقولة، ليس هو الجنس الأعلى في المقولة، ليس هو الجنس الأعلى في المقولة. هذا أمر نتكلم عنه حينما ندخل في المقولات. فيعني ما حدا يشوش نفسه فيها. فنحن نمارس عملية التعقل في كل أشياء، وعندنا صناعات، وعندنا وعندنا وعندنا وعندنا، وأيضا نفكر في أمور نظرية وبأمور رياضية، بنمارس من خلال ما يبدو لنا. نستعمل أحوال الخيال، نستعمل أحوال الانفعال، نستعمل أوليات العقل بمقدار ما، نستعمل استعمال بعض الأحيان برهاني، بعض الأحيان جدلي، بعض الأحيان خطابي، ولكن لا نستطيع بهذا المقدار من المعرفة أن نفحص ونميز، لأنه مش متميز عندنا الأنحاء. نفس الشيء بالنسبة إلى تعلم علم النحو. هذا الأمر، يعني هذه الأمر الثالث، هذا الإشارة إلى هذا التشابه بين أن تعلم النحو وتعلم المنطق، أو معرفة بالقواعد المنطق ومعرفة بقواعد النحو. هذه المعرفة، خلينا نقول المعرفة التلقائية الناتجة عن الممارسة التلقائية في المحيط، بحيث أنه قد تنشأ المعرفة بالنحو بقواعد النحو وبقواعد المنطق نشوءا غير تعليمي، فلا تعلم بنحو تعليمي وبنحو مستقل. هذا يترتب عليه ثلاثة أمور يمكن أن نستخرجها وأن تلاحظ منها. الأولى أنه كما أن غير المتعلم للضوابط النحوية، رغم أنه يجري على وفق ما يتبادر إلى ذهنه، إلا أنه لا يستطيع أن يميز ما يشكل عليه أمره، ولا يستطيع فحص كلام غيره أو كلام نفسه من أي جهة؟ من جهة تعبيره عن مقصوده، كما لا يستطيع أن يضمن حقيقة أن ما فهمه من كلام غيره هو فهم صحيح، ولا يستطيع إذا استعان بغيره أن يضمن أن استعانته بغيره قد قضته إلى الصواب، ولا يستطيع أن يحسم الخلاف الذي يقع بين المفسرين للألفاظ والمعاني، أو الذي يقع بين المتنازعين. وبالتالي فهو يقع في الحيرة، أو بعبارة أخرى إما أن يقع في الحيرة في من هذا حاله من المعرفة بالنحو وبعلوم اللغة، إنه هذا ليس خاص بالنحو. إذا ترجعون إلى كتاب إحصاء العلوم، هو أيضا أشار إلى علم العروض بالنسبة إلى الشعر، بل يمكن أن تشير إليه بالنسبة إلى أي علم معياري من العلوم العملية، يعني في قواعد وفي تطبيق، ولكن في فرق جوهري بين علم المنطق وعلم الحكمة العملية من جهة كعلمين معياريين، وبين سائر العلوم العملية. سائر العلوم العملية، إنه هذه استنباطية، هذه تحتاج إلى المعرفة للطريق بالذات، وتلك لا تحتاج، يمكن أن يستغنى من خلال التجريب والاختبار. تفصيل هذا الكلام سيأتي في تقسيم العلوم إلى قياسية وغير قياسية. فبالجملة هنا من هذا حاله سيقع في الحيرة في مثل هذه الموارد، أو بده يلجأ إلى الترجيح على أساس انفعالي، واللي عم بخبره صاحبه، اللي عم بخبره بيحبه، اللي عم بخبره إلى آخره، أو على أساس وهمي، أو اعتمادا بالجملة على مقبولات ومشهورات ووهميات أو معتادات. هذا الأمر نفس الشيء يقع أين؟ في علم المنطق. فإن غير المتعلم للضوابط المنطقية قد يجري بتلقائية على وفق المتبادر إلى ذهنه، وقد لا يلتفت إلى الخطأ أصلا، ولكن لا يستطيع أن يضمن أن ما جرى عليه هو الصواب، وبالتالي هو لن يستطيع ضمان صحة ممارسته العقلية، ولا يستطيع فحصها، ولا فحص ما يواجهه من آراء يطرحها غيره، ولا أن يفحص الخطابات التي يتم الاستماع إليها ويضمن أنه استطاع أن يميز الصواب من الخطأ، وأيضا يستطيع أن يميز الآراء التي تعرض عليه، ولا حسم النزاعات، ولا اكتشاف مواطن الخلل. نتيجة لذلك إما أن يبقى في الحيرة، وإما أن يعتنق على أساس انفعالي أو وهمي أو اعتمادا على آراء الآخرين أو ما هو شائع أو ما هو مانوس. هو حال المتعلم قبل تعلم المنطق بعد إجنبي عن المنطق، يعني نفس هذا الكلام يرد على أول دخولي في التعلم. كيف؟ يعني غير المتعلم المنطق لا يمكن له التمييز بين الخطأ والصواب. نفس الشيء من لم يتعلم أول تعلمه، يعني قبل التعلم حال الشروع بالتعلم غير متعلم. دخوله في التعلم لا يعلم في هذا المتعلم في هذه الأمور معلمة أنها خطأ. دخوله في التعلم هو نحن لا نقول أنه لا يستطيع أن يميز في أي شيء، لم نقل أنه لا يستطيع أن يميز في أي شيء، ولكن لن يستطيع أن يميز في الأمور التي لا تكفي فيها تلك المعرفة، لأنه هو عنده معرفة مختلطة. في بعض الأحيان يكون يستعمل الأوليات، وفي بعض الأحيان يقع في الحيرة، أو لا يستطيع أن لا يظهر له استعمال الأوليات، أو لا يظهر له الإخلال بالأوليات، أو لا يظهر له، أو يكون الاستعمال مثلا لأمور نظرية لا يعلم أنها صائبة أو خاطئة. فهو ليس أنه لا يستعمل، لا يمكنه أن يضمن صواب أي شيء، لا، هناك أمور يستطيع أن يضمن صوابها إذا كانت تستعمل الأوليات، الأوليات والحسية مثلا أمور، أو مثلا الأمور اللي هي مشهورة عند أهل اللغة مثلا، في الأمور المشهورة عند أهل اللغة شهرتها بعدهم أهل اللغة، وهي أصلا تابعة لما اشتهر بينهم ولما توافقوا عليه مثلا. بالنسبة إلى النحو، بالنسبة إلى المنطق، هناك عنده معرفة أولية، لا يتعلم صدق الأوليات ويعرف الأوليات، وعنده المعرفة الحسية أيضا، وهو يعرف الصواب بمقدار ما يخالف هذه الأمور، ولكن فيما هو أجد من ذلك في الآراء الآخرين والأمور اللي تطرح التفكير في أمور لا تعلم بالحس ولا تعلم بالمعرفة البسيطة، أو فهو يقع في الحيرة، لا يستطيع أن يميز، لا يستطيع أن يذهب أقصى من ذلك. لذلك تجد أنه مجرد أن تطرح الأمور عنده بعمق وبعيدا عن المألوف من المحسوسات بضيع، يحتار. ولذلك تجد أنه كل من يدخلون إلى علم غير متخصصين فيه يقعون يطلعون على الآراء يقعون في الحيرة، هذا عندك هذا المذهب وهذا المذهب وهذا المذهب وهذا المذهب، وهذا هو الحال الواقع المشاهد العامي بالنسبة للمعرفة المنطقية. حينما ندخل في العلوم الفلسفية بتلاقي بيقول لك عندك آراء متكثرة ومذاهب متكثرة، ولأجل ذلك صارت الفلسفة مجرد ممارسة فكرية وتحرف يعني معناها، وصار مشترك لفظي، وصار ينظر الفلسفة هذه تاريخ الفكر الإنساني أو مجرد التأمل. فهذا الحال موافق بينه. فلذلك مثلا المتعلم اللي يعلم النحو ممكن يروح يفتح كتب الأدب، لا هو بيفهم الكلام العادي بينه وبينك مثلا بالخطابات المتعلقة بأمور الحياتية، وهذا الأمر نتكلم عنه بنقطة يعني الأمر الثاني يمكن نستفيده. ولكن لما تجي يفتح بده يقرأ كتاب أدبي أو كتاب نص مثلا معين مكتوب باللغة الفصحى مثلا، مع أنه بيعرف مجموعة من القواعد أخذها من البيئة ويمارس ويعبر، ولكن هناك لا تكفي تلك. الأمر الثاني أنه كما كانت البيئة الاجتماعية اللغوية تعلم المرء مقدارا من القواعد من خلال الممارسة في شؤون الحياة العادية المألوفة، بحيث لا يحتاج في فهمها والتعبير عنها إلى تعلم قواعد النحو، بل يكفي المقدار الحاصل تلقائيا من البيئة في الإفهام والتفهيم، فكذلك الحال بالنسبة إلى عمل العقل في المعقولات. فهناك مقدار يعلم كما قلت بشكل تلقائي وبين بنفسه، ويتم الالتفات إليه والتعامل معه تلقائيا دون الالتفات خلال الممارسة العادية والجزئية في الصناعات والحرف وأمور الحياة التي تعلم أحوالها بالتجربة والممارسة، وتكون هذه المقدار من المعرفة عونا على حسن الممارسة الإدراكية فيها. وهذه الممارسة الوصفية، لما قلنا أن المنطق السوري منطق وصفي، طفل صغير بيمارس الشكل الأول، شفت كيف؟ يعني يحكم يثبت الأعم الأعم من الأعم أعم، المساوي للمساوي المساوي. من يراقب الأطفال يشوف يلاحظ، اللي بيعرف القواعد المنطقية ويعرف هذه الخريطة كلها، إذا يراقب. أنا شخصيا صرت يعني أراقب يعني أطفالي، تجد يعني فضلا عن هو ثابت يعني عقلا بالضرورة، لكن أيضا تراه بالحس، تراه بالحس. الأمر الثالث والأخير الذي يمكن أن نستفيده من هذا التشابه بين علم النحو، هو أنه كما كان الانتقال من مرحلة التعبير والفهم في الأمور المألوفة والعملية والجزئية المتداولة إلى مرحلة القراءة وتعلم أمور جديدة، أو ينحصر أو أمور ينحصر تعلمها وفهمها بفهم مدليل الكلام المكتوب في الكتب والمعبر عنه في الخطب البليغة والمتخصصية، خلينا نقول كل ذلك يحتم الدراية بنحو أكبر وأدق بالمعايير اللغوية والنحوية، ولا يكفي تلك. فكذلك الأمر عندما يتعلق الأمر بالممارسة العقلية في المعقولات التي لا ترتبط بالممارسة العملية وبالحياة العادية المألوفة، بل إنما تعلم وتفهم من خلال أو لا يمكن إدراكه مثلا من خلال الاختبار، بل حصرا يمكن أن تعلم وتفهم من خلال ممارسة التعقل والتعامل مع الترابط بين المعقولات والأحكام. فعند ذلك إذا أراد أن يتعامل مع هذه الأمور لا يعود المقدار المعلوم بتلقائية كافيا، وبالتالي يحتاج إلى معرفة أزيد وإلى تركيز النفس على عملية التعقل بنحو صرف، كما أنه عليه أن يركز على عملية التلفظ وقواعد التعبير بنحو صرف، وليس ذلك إلا بتعلم المعايير المتعلقة بالمعرفة البرهانية أو المعرفة، خلينا نقول المعرفة الصائبة يعني. لا لا. وبالتالي من يقتصر في اهتمامه وفي تفكيره على الأمور العادية التي اعتادها وألفها وهي مجربة لن يجد حاجة إلى تعلم علم المنطق، لن يلتفت إلى الحاجة، لن يلتفت إلى الحاجة إلى تعلم علم المنطق، لا يحتاج، لا يمارس المعرفة في أمور يتبدى له أنه يخطئ فيها وأنه لا تكفيه مقدار المعرفة الأولية ولا يكفيه التجريب، فلذلك تجده معرض غافل. أما من يلتفت إلى معرفة تلك الأمور فحينها نعم يرى أنه يجب أن يتعلم عن المنطق. الآن لماذا حتى لو التفت لماذا يجب عليه أن يتعلمها؟ لماذا يجب عليه أن يتعلمها؟ وحبيت لك ليش بدي وجع راسي يا اخي، يعني اذا بقرا جريده بيجعني راسي، يعني بروح بيجي بيطلع على شغله بيشتغل امن لقمه عايشه وبروح على البيت بنجمع ارسام بنبسط فيهم بس الله يمشي حد الحياه رب الستر. وحبيت لك انا شو بدي بشتغل كله، بدي جمع، بدي جمع مال واشتري مثلا حاجات وراهو و جاري التطور، بدي اتعلم كيف اخترع بعض الامور، اصنع بعض الامور، فكلياتها العمل والتجربه بيكفيني فيها، ما عندي انا ما عندي هذه الامور يعني. فمثل هذا الانسان الذي اما لا يتوجه واما يتوجه ولا يجد نزوعا، طبعا عدم لا يجد نزوعا لانه لم يعي الاهميه، لا يعي أو على أهمية وجد عجزا، عنده عجز تكويني، عنده ضعف بالقابلية، مثل هذا ما الذي يجب أن تعلمه علم المنطق؟ يجب أن تعلمه علم المنطق، لا يجب علم المنطق الأخير، لا يجب، هو عاجز بعد عن تلك ولن يستفيد منها شيء. ولكن عليه أن يعلم أهمية هذه الأمور حتى يصير عنده نزوع، يصير عنده تشوق، حتى نفسه تتشوق وتطلبها، حين ذلك إذا تشوق ما هو ضروري فلا بد أن يتشوق ما يتوقف عليه وجود الضروري، أن يتشوق صناعة المنطق. لذلك اللي هو شايف الأمور أنه بسيطة وخلاص، مثلا نأخذ الأمور من من الخطيب بالمسجد أو من الروايات بالكتب أو من العالم الفلاني معروف أنه كان من العرفاء الكبار وخلص، ونأخذ منه التعاليم وأنه لا، هذه أمور من المشهور أنه يعني تم فحصها وتمحيصها وخلص، يعني مسألة فخلص نحن نأخذ منهم. فمن يفكر أو ينظر إلى المسألة بهذا النحو فطبيعة الحال لك شو علم المنطق؟ خلص الروايات، الأحاديث المروية، الكتاب المقدس كما يسميه المسيحيون أو اليهود، أو شو بدنا علماء الطبيعة، طب العلماء في الطبيعة هم خلاص نأخذ منهم، شو بدنا نحن بالشغل يعني. بيحكم الفراغ أكيد يعني. فما كله هذا، فأنت تعتمد هنا على من حظه من المعرفة، ومن حظه من إدراك أهمية هذه الأمور، ومن حظه من إدراك حقيقة ما يقع من أخطاء خفية وأخطاء تبدو خيرات وتبدو حسنات، من يجهل طبعا لن يتشوق ولن يدرك. لذلك حتى تعلم علم المنطق، حتى يتشوق الإنسان على المنطق، يجب أن يعلم، يجب أن يعلم أين يحتاج إلى علم المنطق. واحد، الأمور هذه التي يحتاج فيها إلى علم المنطق لماذا هي مهمة وضرورية ليطلبها، ولأجل ذلك ارتبطت النقطة الرئيسية الأولى بالنقطة الرئيسية الثانية التي نتكلم عنها، من خلال أنه بيّن أن الحاجة إلى تعلم أو لوح إلى أن الحاجة إلى تعلم علم المنطق ليست في الأمور العملية التي تكون الممارسة والنتائج الملموسة والمعاينة والمشاهدة كافية وكفيلة في معرفة الصواب فيها، ولا في الأمور المعتادة والمؤيدة بالممارسة اليومية في الحياة العادية، بل إن الحاجة إلى تعلم المنطق هي في الأمور التي لا تملك مؤيدها ومسوغها ومعينا على معرفة الصواب فيها إلا الممارسة العقلية الصرفة. فتعلم الأمور العملية والصناعية والحرفية لا يرتبط بأزيد من المقدار المعلوم، بعبارة أخرى بأزيد من الموجود بالطبيعة وبالفطرة عندنا من معرفة تلقائية بالأوليات العقلية ومن قدرة على حصول الإحساسات، فمن قدرة على التمييز بالفطرة ومن قدرة على تلقي ومعرفة الإحساسات أيضا بالفطرة. من هذه ليس المراد استعمال على المطلق فيما يكفي فيه ذلك، ولا يحتاج إلى أزيد من هذا الأمر. المنطق المادي بحاجة، يعني تطبيق الصناعة العملية بحاجة. المنطق المادي ويتكلم عن كيفية مراعاة العلاقات المادية الضامنة للمعرفة الصحيحة، ها؟ فيما شأنه أن يغلط في التعامل مع مضموره. أما الأمور العملية فأصلا أنت ما فيش حاجة أصلا. سنأتي لاحقا حين نفرق حقيقة الفرق بين القضايا بين العلوم النظرية والعلوم القياسية والعلوم غير القياسية. ما في عندك حاجة أصلا إنك أنت تيجي تقيم استدلال حتى تبين كيف تحصل عملية النجاح أو عملية الفعل الفلاني مثلا قطعا في إما قضية شرطية أو قضية حملية قبل القيام بالفعل. يعني الصوري منه ما عم اقول لك ما في ممارسه للمنطق، لانه المنطق هو عباره عن كيفيه عمل العقل في المعقولات. هذه الكيفيه لا ينفك عنها انسان، وهذا عمل العقل. غايه الامر عمل العقل في المعقولات يقع فيه خطا في مقدار من عمل العقل في بالمعقولات لا يقع فيه خطا. عرفت كيف؟ هذا الذي لا يقع فيه الخطأ هو في الأمور العملية، أو لا يحتاج إلى، يعني لا تصل النوبة إلى أن يقع فيه خطأ، ولا يحصل من خلال عملية استنباطية، وإنما خاص من خلال ممارسة قوة التمييز واستعمال المحسوسات وملاحظة الغاية من خلال التجريب. لابد أن يعلم علاقة الموضوع بالمحمود مثلا أو المقدم بالتالي هذا الأمور المعقولة عن الشيء المعمول. يدركها في المواد بشكل جزئي، لا يحتاج إلى أن يدركها بشكل كلي، يدركها في المواد، هي قضية بينة يعني. بس العلاقة بينها قطعاً لابد أن تدرك. هي عمل العقل، لا يمكن عمل العقل هو هذا. عمل العقل إما وصف وإما وصف موضوع وإما ربط وصف موضوع بوصف موضوع آخر، أو معاندة وصف موضوع بوصف آخر، أو معاناة وصف موضوع بوصف موضوع آخر. يعني القضايا الحملية والشرطية والعناوين المتصلة والمنفصلة هي أنحاء عمل العقل. ذلك عملك هي أمر وصفي لا ينفك عنه بالممارسة. وإذا كانت المادة بينة بنفسها، إذا كانت المادة حسية، وإذا كانت المادة أولية وهذا يفسر لك ليش نجحت الحضارة الغربية أو الأمة الغربية المتأخرة في إنتاج العلوم العملية، ها، وفشلت فشلا ذريعا على مستوى العلوم الإنسانية. لحدث في أزمة عالمية في العلوم الإنسانية. ليش؟ لأنه هناك المادة بينة. لأنه شو حقيقة الفرق بين إسا المنهج المنهج الماديين، شو حقيقة الفرق بين الماديين والبرهانيين؟ أوليات تجريبية. منهج البرهان ما هو؟ منهج البرهان عبارة عن استعمال المبادئ الأولية والتجريبية. المنهج المادي ما هو؟ تجريبية. استعمال تجريبية فقط. في ذلك المنهج المادي أو الحضارة المادية أو الفكر الغربي هو أخذ جزء. شو بدك بالحكي اللي بيقولوه هسه إنه هم عملوا شيء منطق الاستقرار مش عارف شو جذب؟ هو أخذوا جزء. فنجحوا في تطبيق هذا الجزء. الجزء الآخر ما أخذوا. فشلوا. ما مش بحاجة لإلك فشلوا. أنت تطلع أنت كل واحد بيتخرج من الجامعة دكتوراه بيطلع عنده رأي. يعني لا الآراء صارت لا تعد ولا تحصى. يعني إذا ما بيلك بالحكي. هذه المذاهب والفرق والآراء فيها. ما في منهج. ووصلوا إلى أزمة. أزمة إلى حد بعضهم بيقول لك إنه يعني تكاد تتكون قناعة الآن أنه هذه الفترة فترة الفلسفة ما يسمى بالفلسفة التحليلية، هي فلسفة الوضعية المنطقية. يعني اعتبرت أن البحث في الفلسفة كله بالألفاظ وتمييز الألفاظ حتى لا يقع غموض واستغلال المعاني. البحث الفلسفي المعنى الحقيقي ومعرفة الموجود التغى. يقول لك هذه حقبة ساقطة يجب أن تسقط من تاريخ الفلسفة وتأريخ الفلسفة. في الواقع هو انقطع البحث الفلسفي في هذه الفترة فترة المئات عام. الآن بعد بدأت الآن وصل الأمر إلى مرحلة أخرى. إفراط باعتماد العلم التجريبي وصلوا إلى مرحلة لا. العلم الفيزيائي والتجريبي يفرض علينا البحث في بحث العقلي المحض أو البحث العقلي بأوليات العقل طبقا لمبادئ العقل الأولي بما يسمون بالميتافيزيقيا. بحثهم في الفلسفة الأولى وفلسفة الطبيعة. يعني يمكن بالتجربة تتكلم عن الحركة إنه أو عن الفعل وردة الفعل ها، وعن تحسب عملية الحركة وسقوط الأجسام يمكنك. ولكن في مرحلة تصل إلى مرحلة ما هي الحركة، حقيقة الحركة، ما تتوقف عليه الحركة، هل يمكن للحركة أن توجد بدون محرك؟ هل الحركة يمكن أن يكون لها بداية أو نهاية أو هي لا متناهية مثلا؟ هل الحركة تقتضي وجود مادة وموضوع؟ وهل المادة هناك مادة أولى في هذه المتغيرات؟ وما هي أنواع وما الأمر المشترك بين هذه أنواع الحركات وإلى آخره؟ كل هذه الأمور ما تدرك بالتجربة، ما تدرك بالتجربة. تحتاج إلى بالتجربة لا تجد خلافها، لا تجد خلافها. بس إذا تقول أنها ممكنة يمكن أن تنظر حينها لنظريات مخالفة لها. وهذا هو اللي صار، هذا هو الذي حصل. يعني الذي حصل لأن أوليات العقل قصة إطلاقها قصقص جوانحها تبقينا مطبقة في مقام الحس. أكثر من ذلك ممنوع قصقص الجوانح. فلذلك حينما أتوا إلى مسألة التنظير، ما هي عملية التنظير؟ عملية التنظير هي عبارة عن تفسير مجرى معين من الأحداث بفرض ما هو ممكن ومتوافق مع ما هو مبتوت ومعلوم. فيجب بالنظرية لا تكون مخالفة للقوانين والتجارب، ويمكن أن تفرض كل ما هو ممكن مع أنه موافق. فإذا كانت أولات العقل ممكن أن تنخرم، فيمكن أن تفرض ما هو مخالف لها. فذلك يمكن أن تفرض أنه الانفجار الكبير بعد العدم بدون محرك بدون مفجر وبدون وبدون وبدون وبدون يمكنك وتفرضها وفرضوه. إذا قلت أنه أوليات العقل ليست مطلقة وخاصة بالعقل، يمكنك حينها أن تفرض نظرية أنه هناك أكوان متعددة وفي كل متعدد فيه ما هو ممكن وبأحد العوالم في 1 زائد 1 بيساوي 13 مثلا. هذا الكلام مو أنا عموله، هذا الكلام صادر عن واحد عنده رتبة، عنده 5 نجوم بالفيزياء. عرفت شو؟ بس ليش؟ لأنه عم يصدر عن واحد عنده شهادة بالفيزياء، هذا مش خرافة. عرفت كيف؟ فأقصد الفكرة هي أنه إذا تم هذا، إذا تم هذا الأمر مع أوليات العقل، حينها يمكن أن يفعل ما يفعل. فإذا الحاجة إلى تعلم علم المنطق ليس في الأمور العملية والصناعية والحرفية، لأنها لا ترتبط بأزيد من المقدار المعلوم والتلقائي من الممارسة والفهم العقليين المتعلقين بالمحسوس الجزئي والعمل. أما تعلم الأمور التي إنما تعلم ويترتب الغرض عليها بأن تعلم ويقصد منها أن تعلم علما يضمن صوابها، ولا يمكن أن يضمن صوابها أصلا أو بنحو أنسب إلا من خلال ملاحظة نفس عملية الانصباط، فمثل هذه العلوم هي التي لا تجد طريقا إليها، أو لا يجد طريقة المتعلم طريقا إليها إلا من خلال تعلم كيفية عمل العقل في المعقولات بالنحو الضائم، بالنحو الضامن للصواب، ولكن ما هي هذه الأمور؟ ولماذا علينا أن نطلبها وأن نعرفها؟ ولماذا نستغني عنها؟ هذه لم يبينه إلى الآن. هذا ما عليه أن يتبين في تقسيم الصناعة إلى قياسية وغير قياسية. ولأجل ذلك كان من الطبيعي بل الضروري أن ينتقل إلى بيان انقسام ما نتعلمه إلى قسمين: علوم وصنائع قياسية استدلالية، وعلوم وصنائع غير قياسية وغير استدلالية، بل عملية تلقينية تعتمد على الممارسة والنتائج، وما المقصود منها بالذات عمل يعمل، والمعرفة لا تدخل مطلوبا بالذات. وسيأتي تفصيل هذا الأمر بشكل واضح، حيث عليه أن يبين ليس فقط أن المنطق يحتاج إليه في نوع خاص من العلوم، بل عليه أن يبين ما هي هذه العلوم، لذلك قسم الفلسفة وبينها، حتى يظهر للطالب لماذا عليه أن يطلب هذه العلوم، حتى يعرف لماذا عليه أن يتعلم علم المنطق، وحتى يتبدى له أنه المنطق ضروري ولا يمكن أن يستغني عنه. هذا تمام الكلام في النقطة الرئيسية الأولى. وطبعا أنا طال الدرس هذا لأنه احتمال سافر غدا لمدة أسبوع، فبعد ربما يعوض عن درسين أو ثلاثة هذا. إذا ما سافرت نكمل، والحمد لله رب العالمين.